الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من فضل الله عز نجتمع في بيت من بيوت الله نقرأ كتاب التوحيد للشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والكتاب الذي بين أيدينا شرح هذا الكتاب بعنوان إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الرابع الثالث، ليلة الثالث من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر العاشر لعام 19 و2000. نعم، قد وقفنا على قول المؤلف وقال الشعبي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف حتى قتله. عندك حتى قتله؟ فضربه بالسيف فقتله. طيب، صلى الله عليه. انتهى الباب. طيب، قال الشعبي: قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سببين من أسباب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. أسباب النزول علم من علوم القرآن، وهو نافع جدا، يعين على فهم تفسير الآية، لأن معرفة السبب تعين على فهم الآية. فاد وعرف الملابسات والمناسبة التي قيل فيها كذا وكذا، فيستفيد أكثر وينتفع ويعرف مراد الله ورسوله. وقد يكون للآية أكثر من سبب، وهذا يوجه بأكثر من توجيه، منها أن أحد السببين لا يصح. فسبب نزول الآية السبب الفلاني، أما رواية أخرى فلا تصح. ومنها أن تكررت الحادثة، وقعت الحادثة أكثر من مرة، حادث فلان، فالحادثتين أو ثلاث حوادث نزل قرآن في شأن ذلك، هذا أيضا ممكن وارد. ومن ذلك أيضا قد يتوهم أحد الرواة ولو من الصحابة أنه سبب النزول، فيقول أنها نزلت في كذا وكذا، لكنه ما يجزم. فإذا قال نزلت في كذا وجزم، فمعنى هذا أنه كان شاهدا الحادثة الفلانية التي بعدها نزل القرآن. على كل حال، هذا بعض التوجيهات في بيان لماذا قد يكون الآية أكثر من سبب نزول. وفي قول فيما أذكر الآن أيضا قالوا أن ممكن الآية تكون إيش، قد نزلت مرتين، لما حادثة فلانية نزلت وثم حدث حادثة مشابهة لها فنزلت. وهذا من العلم من ينكره، يقول لا حاجة لأن تنزل الآية مرتين، خلاص حدث الحادثة الفلانية نزلت الآية، فإن لو تكررت حادثة مشابهة لها فالآية التي نزلت تصلح للاستدلال بها. أما أن يقال نزلت مرتين فهذا بعيد. على كل حال، هذه الآية الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن لها سببين، واضح؟ قال: ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سببين من أسباب نزول قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون. نعم، السبب الأول. قال: السبب الأول قوله قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. اللهم صل وسلم. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. والرشوة مثلث الراء يقول رشوة يقال يقال رشوة ورشوة ورشوة. الحمد لله. يعني لو قال إنسان رشوة ولا رشوة ها ولا رشوة رشوة ورشوة كله صحيح. هذا معنى إيش؟ مثلث الراء، مثلث الفاء، مثلث القاف. يعني إذا في حرف ضبط بالتشكيل بالحركة التشكيل الثلاثة، ضمة أو فتحة أو كسرة، واضح؟ فلو قال أحد رشوة أو قال آخر رشوة أو قال واحد رشوة كله صحيح. نعم. قال هي ما يدفعه أحد الخصمين للحاكم من أجل أن يقضي له، وما يدفعه للموظف أحد المراجعين من أجل أن يقدم معاملته على معاملة غيره من المستحقين، أو من أجل أن يعطيه ويحرم المستحقين، أو من أجل أن يعطيه حقه الذي ليس فيه ضرر على أحد، فهذه رشوة، سواء كانت للقاضي في المحكمة أو كانت للموظف في أحد الدوائر الحكومية من أجل أن يتلاعب بحقوق المراجعين ويقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم أو يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق ويحرم المستحق في الوظائف أو في أي شيء من المراجعات. والرشوة سحت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، وقد سماها الله سحتا في قوله عن اليهود أكالون للسحت، والمراد بالسحت الرشوة، لأن الرشوة تفسد المجتمع فتفسد الحكام والقضاة والموظفين وتضر أهل الحق وتقدم الفساق ويحصل بها خلل عظيم في المجتمع. أعوذ بالله. فالرشوة وباء خطير، إذا فشت في المجتمع خرب نظامه واستطال الأشرار على الأخيار وأهين الحق، فهي سحت وباطل، وهي من أعظم الحرام والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قيل هذه الآية نزلت في الرشوة التي تدفع للحكام من أجل أكل أموال الناس بالباطل، سميت رشوة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استنباط الماء من البئر، فكأن مقدم الرشوة يريد سحب الحكم أو جذب الحكم لنفسه دون غيره، من ذلك سميت رشوة. نعم. وهذا البلاء منتشر جدا في البلاد الغنية والفقيرة والمسلمة والكافرة والعربية والأجنبية، بل حتى أصبح الناس يتواصون به ويستحلونه، يعني يقولونه كأنه حلال، استحلال عملي، في استحلال عملي كما أن في استحلال اعتقاد، استحلال اعتقاد أن يقول عن الحرام أنه حلال وهذا حكم الله لا بأس به، هكذا عياذ بالله كفر. الاستحلال العملي هو أن يعمل المعصية ولا يبالي وكأنها حلال، وعليه حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وهذا مشاهد اليوم، كثير من الناس يسمع ما حرم الله أو يشرب ما حرم الله، حتى بلغ الأمر في بعض البلاد الإسلامية أن بعض أئمة المساجد يشربوا شيئا من المسكر الخفيف، يعني صحيح قال والله يصلي فيهم وله جلسة العصر، يعني حتى صاحب المقهى وصاحب الخمارة يعرف يعني القدر الذي يشربه ويشربه مع ماذا، إلى هذه الدرجة، يعني استحلال عملي لهذه المشروبات المحرمة. بل زرت بعض البلاد قالوا هنا عندهم من الكرم المتعارف عليه أن الضيف يقدم له البيرة، هذا يعني من حسن الضيافة، فنسأل الله العافية. الرشوة هكذا استحلها كثير من الناس، حتى أصبحت بعض الدوائر أو كثير من الدوائر أو كثير من الدول روتين عادي، لا بد أن تدفع ولا بد أن يدفع إلا ما يمشي، فساد عظيم، مع أن هذا من الكبائر. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها. طيب لو دخل أحد واسطة بين الراشي والمرتشي أتلحقه اللعنة؟ تلحقها ولا تلحقه؟ لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، حتى لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعاون على الاسم والعدوان. فالذي يوصل بين الراشي والمرتشي هذا متعاون على الاسم والعدوان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الربا، قال لعن يقول جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. طيب الكاتب والشاهد ايش دخل؟ لا أكل ولا أخذ ولا أعطى. قال لأنه تعاون على الاسم والعدوان. فذاك المسلم يجتنب هذا ما استطاع. نعم قد يصل مرحلة أنه ما يمكن أن يفوت حتى، أو يدخل البلاد الفلانية أو يخرج منها، أو ربما يتبلى عليه يلبس قضية أو جريمة ما لم يدفع. إذا بلغ درجة الضرورة فهو الذي يفتي نفسه. انتبه، لأن الله سيحاسبه. بعض الناس يسأل طيب أنا مضطر أدفع. يا أخي أنت مضطر، اذهب أنت قدر الضرورة بنفسك، حتى لا تذهب تقول فلان قال لي ادفع. هذا كثير من الناس يريد كما يقول العامة ضحى برأس عالم وطلع سالم. هذا ما هو صحيح، لأن الإنسان مكلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب ما الذي يحدد أستطيع أو لا أستطيع؟ نفس المصلي شايف نفسه يستطيع يصلي قائم أو لا يستطيع. نعم قد يكون بعض المرضى ما يدرك أن مثلا قيامه يضره. بعض الناس قد يجرى له عملية تركيب مثلا مفصل أو حاجة، فالطبيب نفسه يدرك أنك إذا ركعت إذا صليت قائم إذا كذا ممكن إيش تنفك العملية. هذا يدركه الطبيب. لكن عامة الناس هو عارف نفسه يستطيع يصلي قائم ولا ما يستطيع، يصلي قاعد لم يستطع يصلي قائما. هنا من أفتى؟ هو أفتى نفسه. وبعض الناس يقول أنا مضطر أو مش مضطر، يريد أحد يقول لا افعل، ثم يظنه إذا قال له فلان افعل وهو الذي أقنعه أنه سيسلم من الإثم إذا كان فيه إثم. على كل حال أنت لا تفتي أحد تقول روح افعل الحرام، قل هذا حرام أنا مضطر. قل أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، الأصل أنه حرام. فما كان حراما وفيه نص وتحريمه ظاهر ولا وجه للحل فيه فقل في حكم الله عز وجل. لأن اليوم فيه أشياء كثيرة يبتلى بها الناس. الاختلاط يجوز أو لا يجوز؟ الاختلاط لا يجوز، والدخول على النساء محرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، وحديث صحيح وصريح قال رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت. يا أخي كل وزارات كل أسواق كل كذا، طيب حتى لو كل أنا تريد يعني أغير حكم الله؟ بل لو قال لك حتى أنت قل طيب هو حتى لو أنا مبتلى بهذا الشيء معنى هذا أن أغير حكم الله لأن أنا مبتلى فيه؟ أنت عليك ماذا؟ أن تبلغ حكم الله عز وجل. من استطاع أن يعمل به فالحمد لله فليعمل به، من لم يستطع، من لم يلقي له بالا، من أخذ من لم يأخذ، كل نفس بما كسبت رهينة. لا تظن يا عبد الله أنك تسأل واحد ويجيبك وأنه خلاص سيتحمل كل شيء، أنت أدرى بنفسك. ولكن بعض الناس أحيانا يطلق طلاقا صريحا، وربما يأتي يصر إيش يتلاعب بالسؤال يريد أن يستخرج جوابا أن امرأته ليست بطالقة. طيب لو أقنعت أنت المفتي وقلت له كذا وكذا وكذا وخبأت بعض الأمور، قد يقول أنا يقولنا أنه كان سكرانا مثلا أو كنت غضبان غضبا شديدا، ولم يكن غضبان غضبا شديدا. فيقول للمفتي بما أنك كنت غضبان غضبا شديدا ما تعرف الشمال من الجنوب، الشرق من الغرب، ما تعرف رأسك من رجلك، غضبان غضبان أغلق عليك، فلا طلاق في إغلاق، ما يقع طلاق، وإلا بي في حقيقته ما كان غضبان غضبا شديدا. من سيتحمل؟ هذا المسكين يظن إيش أن هذا المفتي هو الذي سيتحمل لأنه أفتى. لا، هو أفتى بناء على ماذا؟ على كلامك، على وصفك. فلا بد أن نفهم هذا جيدا، أن الإنسان مكلف. الحرام نقول حرام، لك ظروفك مضطر ما مضطر أنت أدرى بنفسك، اذهب وافتي نفسك. افتيني أنت، أنا ما أفتيك، أنا أفتيك بحكم الله. قلك حكم الله الربا حرام، هنا مضطر كذا مضطر مضطر الله أعلم فيك، اذهب وانت انتهك ما حرم الله باسم الضرورة. وإن كنت فعلا مضطر عند الله فالضرورة تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز الإنسان أن يتجاوز ويسرف فيها. فقد يقول قائل أنه سأذهب إلى السجن إذا ما أخذت قرضا ربويا، أو سيموت مثلا طفلي ولا زوجتي إذا ما أخذت قرضا ربويا، أو سيحصل خلاص. أنا أقول لك الربا حرام، وأنت رأيت أنك مضطر افتي نفسك ثم خذ بقدر الضرورة فقط. واضح؟ فالرشوة بلاء عظيم انتشر جدا جدا، حتى أصبح الناس يتواصون به، يقول خذ خذ، أو تعال شاركني، أو خلنا نقف في الثغرة الفلانية، أو مثلا المكان الفلاني، أو نشتغل في المطار أو في الحدود، وتأخذ أموال تدخل إيش كله برشاوي. يعني أصبح كثير من الناس لا يستحي من هذا المحرم، بل يوصي بعضهم بعضا، بل يفتخر يقول طلعني أموال، اشتغلت المكان الفلاني أموال خير طلعت، هو إيش كله إيش كله برشاوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي، فاللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. ويحتمل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الراشي والمرتشي، ويحتمل أنه أخبر، يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا أن الله قد لعن الراشي والمرتشي، أو تكون الجملة إيش إنشائية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إلعن الراشي والمرتشي، وأيهما أبلغ؟ أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن اللعنة قد حلت على الراشي والمرتشي، أو أنه يدعو على الراشي والمرتشي باللعنة، أيهما أبلغ؟ الخبر ولا الإنشاء؟ ها الخبر، يعني اللعنة قد حلت والعياذ بالله، الأمر خطير جدا. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام علم عنه حتى المنافق أنه لا يقبل الرشوة صلوات ربي وسلامه عليه. أولا هذا فيه يعني نزاهة الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى عرف عنه المنافقون واليهود أنه لا يقبل الرشوة. ثاني يستفاد من هذا أنك لا ترتكب هذا المحرم حتى مع الكفار، لأن هذه أيضا مصيبة من المصائب. بعض الناس يظن عند الكفار كذب عليهم ها وزور عليهم وغشهم وخذ رشوة، كفار، من قال لك أنه يجوز لك أن تأخذ من الكفار ما حرم الله؟ من قال لك؟ ربنا جل وعلا أمر نبيه إذا شعر بخيانة من الكفار قال فانبذ إليهم عهدهم على سواء. لما؟ إذا شفته فيه كأنه في خيانة قل لهم خلاص اللي بيني وبينكم انتهى العهد. لما؟ قال إن الله لا يحب الخائنين، الله عز ما يحب، لا يحب الخائن ولا يحب الفساد، فيحرم على المسلم أن يكذب على الكافر، أن يهتك عرضه، أن يضربه بغير حق، أن يقتله بغير حق، أن يأكل منه الرشوة، أن يرابي معه، لأن هذا وجد بعض الأفكار المنحرفة جدا وتنسب للإسلام، ما؟ أنه يظلم الكفار، يهتك أعراضهم، يأكل أموالهم، حتى وجد مما يدعي أنه جاء في سبيل الله أنه كان في أوروبا، قيل له ما كنت تشتغل هناك؟ قال لص. شو لص؟ جاء في سبيل الله. قال كيف لص؟ قال ما نسرق أموال الكفار. من قال لك أن أموال الكفار يجوز سرقتها؟ من قال لك؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله إيش أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المنافق نفسه يعلم عنه أنه صلوات ربي وسلامه لا يقبل الرشوة، ما قال كفار ولا يهود خذ منهم، لا، هذا دين الله عز وجل، نزاهة ونظافة وحسن خلق، هذا دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول. طيب صلى بعض الناس يقول هل الكافر تجوز غيبته؟ هذا يرد كثيرا. ولما تغتابه؟ هل في مصلحة شرعية؟ أصلا لما تغتاب الكافر ولا المبتدع إذا اغتبته قد يعتاد لسانك على ذلك ولا لا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم مر به نفر من اليهود فقالوا السام عليك. ما معنى السام؟ يعني الموت. وقال وعليكم. شوف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما ردت عائشة قالت وعليكم السام واللعنة أخوان الخرى والخنازير، قال يا عائشة، قالت يا رسول أول ما سمعت؟ قال قد سمعت وقد رددت. ليس المؤمن باللعان والطعان ولا الفاحش البذيء، حتى الكفار لا تغتابهم إذا كان ما في مصلحة في غيبة، لأن الغيبة ممكن تجوز للمصلحة، الأصل حرام وتجوز للمصلحة. نعم غيبة الكافر ليست برتبة غيبة المسلم، لكن لا تعود لسانك على السب واللعن والغيبة، احفظ لسانك ما استطعت ذلك سبيلا. نعم تفضل. قال: فهذا اليهودي طلب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، لأن الرشوة سحت وحرام وباطل. اللهم صل وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والعدل بين الناس. اللهم صل وسلم. وأما المنافق مع أنه يزعم الإيمان طلب أن يتحاكم إلى اليهود لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة، فقد قال الله تعالى فيهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. ثم اتفقا أن يأتي كاهنا، والكاهن هو الذي يتلقى عن الشياطين في استراق السمع، فالكاهن يستخدم الشياطين وتخبره بأشياء من الأمور الغائبة فيخبر بها الناس ويكذب معها. طيب، الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويتعامل مع الشياطين حتى تخبره بأشياء من الأمور الغائبة. الشياطين ما تعلم الغيب، صح؟ هل تعلم الغيب الشياطين؟ لا، لأنهم كانوا تحت سلطة سليمان عليه السلام، فمات سليمان هم ما يعلمون، ظنه ما زال حيا، فبقوا في العذاب المهين. المهم عموم قول الله عز وجل: لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله. فكيف هذا الكاهن يتعامل مع الشياطين ويخبره بالأمور الغائبة؟ الغائبة ليست معناها الغيب المطلق، ما سيقع في المستقبل، لا، وإنما يخبرونه بأشياء هي واقعة لكن غيب نسبي بالنسبة للآخرين، غائبة، كما لو شرد بعير من صاحبه يبحث عنه ما أعرف أين مكانه، يذهب إلى الكاهن، فالشياطين يعرفون، يتواصلون، يقول لك والله بعيرك في الوادي الفلاني. هذا بالنسبة لمن لا يعرف أين مكان البعير، غيب ولا شهادة؟ غيب. لكن بالنسبة للشيطان هناك والجني شهادة. فهذا هو المقصود، أنهم يخبرون الناس بأشياء هي مشاهدة بالنسبة لهم، غائبة بالنسبة لغيرهم. هذا وجه، وهذا الأكثر. الأمر الثاني أن الشياطين يصعد بعضهم على بعض حتى يسترقوا أخبار السماء، فقد ينزل الله خبرا تتداوله الملائكة، فيسمع الشيطان خبر، طرف خبر سيحصل كذا أو كذا، فيلقيه للشيطان الذي أسفل منه، فيأتي الشهب فيحرق الشيطان الأول، لكن الخبر هذا قد ألقى به وتسرب، ثم يلقيه للشيطان اللي تحته وتحته، الشهاب حرق أي شيطان؟ الأول، لكنه سرق الخبر وألقاه ثم احترق، حتى يأتي أحد الشياطين فيلقي هذا الخبر في أذن الكاهن فيقول سيحدث كذا وكذا، ويكذب معها الخبر 100 كذبة، يعني كذبات كثيرة، ليس المراد 100 هذا العدد بعينه، قد يكون 100 أكثر أقل، كذبات كثيرة، فالناس صدقوا لأنه قال فعلا، قال سيحصل كذا وحصل، فماذا يحصل معهم؟ يصدقون إيش؟ بقية أخبار هذا الكاهن التي تستر بالخبر الصحيح الأخبار الكاذبة. فلو لم تفهم هذا ولم تهضمه ولم تستوعبه، لكن فليكن عندك اعتقاد جازم، إيمان أنه لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله عز وجل. حتى لو قلت شلون أعرف هذا اسم والدتي ولا المرض الفلاني ولا مشكلتي ولا مشكلة أخي ولا شلون أعرف؟ حتى لو ما عرفت كيف عرف، اعرف اعلم أنه لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، على علمه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. نعم. قال: في جهينة، وجهينة قبيلة معروفة ويقال إنها حي من قضاعة، وهي قبيلة كبيرة. نعم. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون، فيكون هذا أحد القولين في سبب نزول الآية الكريمة. نعم. قال: أنها نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود، وهو عربي من قبيلة طي، ولكن كان أخواله من اليهود من بني النضير، فتهود وكان من ألد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد غزوة بدر يرثي قتل المشركين ويحرض أهل مكة على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الله تعالى فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم رجع إلى المدينة وجعل ينشد الأشعار في ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فانتدب محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، فخرج هو ورجال معه إلى كعب بن الأشرف بالليل فدعوه فنزل إليهم فقتلوه وأراحوا المسلمين من شره، لأنه لما خان الله ورسوله وصار يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقض عهده، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأمر هؤلاء بقتله، فقتلوه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأراح الله المسلمين من شره. كعب بن الأشرف يهودي مشهور زعيم، كان بعض الناس يتحاكم إليه، وكان قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، هو رسول الله، أرسل إليه من يقتله. لكن ليس في هذا دلالة على ما يفعله بعض الناس، إذا شاف واحد مسرف ولا إعلامي ولا مشهور ولا عنده مقاطع ولا يذهبوا يقتلونه، يسمونه تصفيات، إيش تصفيات جسدية، هذا ما يجوز، وإنما هذا يكون بإيش بإذن ولي الأمر، من استحق القتل فإنه يقتله ولي الأمر أو نائبه، ليس لأفراد الناس إقامة الحدود. فليس في هذا الحديث دليل على فعل بعض الناس يذهب ويقتل، حتى لو أسرف، حتى لو قال، حتى لو فعل، هذا أمره إلى ولي الأمر. إذا قصر ولي الأمر في تحقيق حكم الله عز وجل فالله يسأل ولي الأمر، لكن لا يعني هذا إيش أن تتجاوز وتذهب وتفعل. نظير هذا لو أن شخصا ما فرط في حفظ زوجته أو ابنته، تذهب أن تؤدبها؟ ها؟ إيش أقول لك؟ ما لك سلطان عليها. وكذلك هذا الذي يفعل ما لك سلطان عليه، إذا كان تحت سلطانك وكلك ولي الأمر أو كلفك، نعم اذهب وافعل، اقبض عليه ولا اضربه ولا حتى نفذ فيه حكم الله عز وجل. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر المسلمين، هو رسول رب العالمين، أرسل رجلين واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه قولا. كيف يعني؟ يعني كأنه يتضمر، يعني كأنهم متضايقون من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كلفنا ما لا نطيق، ها كأنهم يشتكون إلى كعب الأشرف من حالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، لكن الحرب خدعة. فهو أمن منهم، فقال أحدهما يعني وكان هو يعني صاحب وجاهه وماله وله زوجة وله عطر مميز، قال أدنوا مني أشتم رائحة رأسك، وضع طياب الله أعلم كم التولى. المهم قرب هذا اليهودي فقضى عليه المسلم قتله. طيب كعب بن الأشرف كمل. قال: ثم ترافع إلى عمر، وكل هذا محاولة للابتعاد عن حكم الله ورسوله. فذكر له أحدهما القصة، يعني سبب مجيئهما، فقال عمر رضي الله عنه للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، لأنه مرتد عن دين الإسلام أو لأنه لم يسلم من الأصل، ولكنه أظهر الإسلام نفاقا، والمنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة وجب قتله دفعا لشره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين كعبد الله بن أبي وغيره درءا للمفسدة، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رسول صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف المفسدتين، وهي ترك قتله لدفع أعلاهما، وهو قول الناس محمد يقتل أصحابه. هذا وجه كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع عداوتهم لله ولرسوله، لأنه خشي من مفسدة أكبر. طيب بالنسبة لهذا الأثر أن عمر قتله، فيه إشكال قدمنا قبل قليل بأن القتل يكون إيش بإذن وهي الأمر، فهذا أولا ليس فيه سند صحيح حتى نعتمد عليه، ويقال يجوز لمن تأكد من نفاق أحد أن يقتله. ثم قد يكون هذه القصة لو صح سندها قد يكون فيها اختصار، يعني ما قتل إلا بعد إيش؟ مراجعة النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ أما يأتي ويقتله لما أصبح خليفة يعني أمير المؤمنين كان من حقه عمر أن يقتل وأن يأمر بالقتل، لكن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، حتى بعض أحكام الإسلام من الحدود ما أوقع على بعض المنافقين لما قذفوا عائشة رضي الله عنها. قال لماذا؟ قال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحدث الناس، يعني يقصد اليهود، أن محمد يقتل أصحابه يقيم عليهم الحدود يجلدهم حد القذف، قذف عائشة رضي الله عنها، وكان هذا زعيما في قومه المنافق الكبير الذي تولى كبره. فدرءا للمفسد الأكبر تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عدم إقامة الحد على هذا المنافق. نعم كمل. قال فدلت هذه النصوص في هذا الباب العظيم على أحكام عظيمة. أولا في الآيات والحديث وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو مقتضى الإيمان. وهذا التحاكم ليس فقط كما يظن البعض أنه إيش؟ في إقامة العقوبات، تقطع يد السارق ويجلد الزاني ويرجم المحصن من الزنات، هذا باب واحد من أبواب شريعة الله عز وجل، بل يجب التحاكم في كتاب السنة في كل شيء، حتى لو اختلفوا في العقيدة تحاكم كتاب السنة، اختلفوا في العبادات سنة أو بدعة يجوز أو لا يجوز تحاكم الشريعة الكتاب والسنة، اختلفوا في المعامل الفلاني حلال ولا حرام يجب التحاكم إلى كتاب والسنة، اختلف الزوجان اختلف الجاران اختلف الشريكان لابد من التحاكم الكتاب والسنة. فوجوب التحاكم الكتاب والسنة يجب على كل إنسان أو كل مسلم بحسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب تحاكم كتاب السنة في كل صغير وكبير، في حق حتى لو في حق نفسك، حق نفسك احكم الكتاب والسنة، واضح؟ يعني كما لو أراد إنسان أن يؤذي نفسه بشيء، إذا كان الشرع لم يأذن لك بذلك ما يجوز أن تؤذي نفسك، لا يجوز أن يقتل نفسه ولا أن يبتر شيئا من جسده أو أن يغير شيئا من خلق الله عز وجل من غير إذن شرعي من غير ضرورة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، واضح؟ كيف عاد تعدي على الآخرين باب أولى. نعم. قال ثانيا وجوب تحكيم الكتاب والسنة في كل المنازعات لا في بعضها دون بعض. نعم. فيجب تحكيمها في أمر العقيدة وهذا أهم شيء، وفي المنازعات الحقوقية بين الناس، وفي المنازعات المنهجية والمذاهب والمقالات، وفي المنازعات الفقهية. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما الذي يريد أن يأخذ جانبا فقط ويترك ما هو أهم منه فهذا ليس تحاكما إلى كتاب الله. فما يقوله دعاة الحاكمية اليوم يريدون تحكيم الشريعة في أمور المنازعات الحقوقية ولا يحكمونها في أمر العقائد، ويقولون الناس أحرار في عقائدهم، يكفي أنه يقول أنا مسلم سواء كان رافضيا أو كان جهميا أو معتزليا أو إلى آخره، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة التي وضعوها ويسمونها القاعدة الذهبية، أعوذ بالله، وهي في الحقيقة تحكيم للكتاب في بعض وترك له فيما هو أهم منه، لأن تحكيم الشريعة في أمر العقيدة أعظم من تحكيمها في شأن المنازعات الحقوقية. فتحكيمها في أمر العقيدة وهدم الأضرحة ومشاهد الشرك ومقاتلة المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله هذا أهم. فالذي إنما يأخذ جانب الحاكمية فقط ويهمل أمر العقائد ويهمل أمر المذاهب والمناهج التي فرقت الناس الآن، ويهمل أمر النزاع في المسائل الفقهية ويقول أقوال الفقهاء كلها سواء نأخذ بأي واحد منها دون نظر إلى مستنده، فهذا قول باطل، لأن الواجب أن نأخذ بما قام عليه الدليل. فيحكم كتاب الله في كل المنازعات العقدية وهذا هو الأهم، والمنازعات الحقوقية والمنازعات المنهجية والمنازعات الفقهية، فإن تنازعتم في شيء هذا عام، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله هذا عام أيضا. وجه العموم قال فإن تنازعتم في شيء، وشيء هنا نكرة في سياق الشرط، إن هذا الشرط، شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني في أي شيء تتنازعون ها فردوه الله والرسول، في أي شيء تختلفون وما اختلفتم فيه من شيء، في أي شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. فالذي يفعله الآن بعض الناس يتكلم على الحكام فقط لأنه ينافس الحكام على الكراسي، حتى وقد يكون في نفسه وجد منهم من لا يصلي، والصلاة أعظم أحكام الإسلام العملية، عمود الإسلام، تجده يضيع الصلاة ويطالب بالحقوق، يقول نريد عدالة، نريد صحة، نريد كذا، نريد وقف نزيف الأموال. طيب لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ فهذا يعني بلاء قد عم وطم، أنهم يتتبعون شهوات الناس، الناس تريد أموال، تريد خدمات، حتى لو عطل شرع الله عز وجل لا يلتفت إلى ذلك، حتى لو عبثوا بالعقائد، بل حتى لو وجد من يسب الله ورسوله يقول كيف هذا، كيف يعني لين على نفسه الله يحاسبه، كيف يسب الله ورسوله؟ لو سب أباك أو سب أمك ما رضيت، كيف يسب الله عز وجل؟ فهذا من أبطل الباطل، هذا نفسه عقيدة باطلة، كونه يظن أن المهم الأخلاق، وهذا أكبر سوء خلق، كما إنسان يسب الله عز وجل أو يعطل شرعه أو يستهزئ بدين الله أو يترك الصلاة، هذا أكبر سوء خلق. هل بعد هذا سوء خلق؟ هذا أكبر سوء خلق، يشرك بالله، يسب الله، يستهين بشرع الله، ينبذه، يسخر منه، يعيبه، غير صالح، ما يصلح الزمان نحو ذلك، هذا كل هذا أكبر سوء خلق. نعم. قال وهؤلاء الذين جعلوا الحاكمية بدل التوحيد غالطون، حيث أخذوا جانبا وتركوا ما هو أعظم منه وهو العقيدة، وتركوا ما هو مثله وهو أو هو أعظم منه وهو المناهج التي فرقت بين الناس. كل جماعة لها منهج، كل جماعة لها مذهب، لم لما لا نرجع إلى الكتاب والسنة ونأخذ المنهج.